الأخ صالح عنده استشكال عما ذكرت في مسألة صلاة التسابيح، وخلاصة ما قلته أنه حديث حسن، يعني الحديث الوارد في صلاة التسابيح. ومن استشكالاته أنه يقول هناك من أهل العلم من ضعف هذه الصلاة أو ضعف الأحاديث الواردة فيها، وهذا الاستشكال قد ذكرته في بداية كلامي، فالرد عليه هو ما ذكرته من أن هناك من أهل العلم أيضا من صححها، والعبرة دائما إذا اختلف العلماء بحجة كل فريق، فالمضاعفون لحديث صلاة التسابيح إنما ضعفوه من جانب، وهو جانب بعض الأسانيد التي وقفوا عليها. وقد أحسن من انتهى إلى ما وصل إليه وإلى ما سمع، وأما الذين صححوها فإنما صححوها لأنهم وقفوا على طرق أكثر من الطرق التي وقف عليها من ضعف هذه الصلاة. هناك استشكال آخر، وهو أن الأخ يقول كيف غابت هذه الصلاة عن العلماء، وكيف لم يعرفوها العلماء الأربعة. وهذا الكلام عليه يعني ملاحظة من عدة جوانب، ومنها أنه هناك أمور فاتت بعض العلماء المتقدمين، وهذا لا يعني عدمها. فمثلا صيام السبت من شوال بعد رمضان كان يرى الإمام مالك أنها بدعة، ويقول لم أرى أحدا يفعلها من السلف. وهذا الكلام معلوم أنه مردود، وأن الصحيح أن تصام هذه الأيام لثبوت الحديث بها. فعدم معرفة المسألة لا يعني عدمها. ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قد سئل عن حديثها فضعفه، ثم بعد ذلك رجع إلى تحسينها وإثباتها. وهناك من أهل العلم من استشكل الأجر العظيم الذي فيها، وهذا ليس بحجة، فإن الأجر العظيم قد ترتب على أقل من ذلك، كما في حديث صلاة الجمعة، فإن من بكر لها فإن كل خطوة يخطوها تكفر عنه سنة كاملة، ويكتب له في أجر سنة صيامها وقيامها، وهذا أجر عظيم بخطوة واحدة. وأما قولهم بأن هذه الصلاة هيئتها تختلف عن هيئة الصلاة فليس بصحيح، فإنها لا تختلف عن الصلاة إلا بإكثار التسبيح في الأركان، وهذا داخل في أصل الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة إنما جعلت لذكر الله وقراءة القرآن. وكثرة الذكر في هذه المواضع غير محظورة، وليس بمعزل عن الصلاة المعروفة، والحمد لله. وعلى كل هذه الردود كلها قد ردها علماء كبار من السابقين من السلف وغيرهم من أهل العلم الذين تبعوا المنهج السلفي، وممن أثبت حديثها الإمام ابن حجر رحمه الله والإمام النووي، وصححها قبلهما الإمام الحاكم، وصححها ابن خزيمة، وصححها أبو يعلى، وصححها الإمام الهيثمي، وصححها جماعة كثيرة جدا من أهل العلم أثبتوها. بل إن الدارقطني قال إن أصح ما ثبت في صلاة النوافل صلاة التسابيح، وما صح في فضائل القرآن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يقول هذا أصح ما ورد. وهناك نصوص كثيرة لا تحضرني ولا أحفظها، ولكن في إجابتي على السؤال قلت شيئا وقلت إن هناك من أفرد هذه الصلاة بمؤلفات من الأئمة القدامى ومن اللاحقين الذين استوعبوا كلام العلماء القدماء، فمن أفردها من القدماء الإمام الخطيب البغدادي وغيره من العلماء لإثباتها وإثبات طرقها. وأما من الكتب الحديثة الجيدة التي أدل عليها في ذلك ويمكن أن يرجع لها الأخ صالح كتاب التنقيح لما جاء في صلاة التسابيح، التنقيح لما جاء في صلاة التسابيح تأليف الأخ جاسم بن سليمان الدوسري، وهو كتاب جيد جدا استيفاء الطرق وكلام العلماء في هذه الصلاة، والله تعالى أعلم.